يقول: أنا متزوج من بنت خالي، وتزوجتها باسم غير اسمها في عقد الزواج، فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة، لأن زوجتي غير مكتوبة في سجل المواليد ولا نعرف سنها بالتحديد، فما حكم هذا العقد؟ لأن زوجتي، يعني اللي متزوج الآن ولا زوجة قديمة؟ لا، نفس الزوجة التي تزوجها. يقول: سنها غير معروف وليست مسجلة في سجل المواليد، لذلك استعار اسم أختها وعقد عليه. هذا العمل عمل لا ينبغي لما فيه من الكذب، فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك. أما من جهة العقد فإنه صحيح، لأنه وقع على معينة معلومة بين الولي وبين الزوج والمعقود عليها. ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم، ننصحهم ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع، فإن ذلك من علامات المنافقين، فإن المنافقين هم الذين إذا حدثوا كذبوا وإذا عهدوا غدروا، نسأل الله السلامة. ونوصي الأخ المصري، نوصيه بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي.